ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا على مائدة النبوة الكريمة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نتمثل حديث نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيه: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا، هيا بنا لنمد أيدينا فنتعلم من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، تلك السنة المطهرة، تلك السنة المشرفة التي حفظ الله عز وجل بها كتابه من التحريف والتأويل الباطل، من التزييف، من التجهيل، من الضلالات. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إحياء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونشر معالم دينه. يتجدد لقاؤنا بعد رمضان، تقبل الله منا ومنكم في هذا اللقاء، ونستأنف رحلتنا في فصول هذه المدرسة النبوية المباركة، ننادي ونقول: علمني يا رسول الله، ونفتخر ونقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الأبواب مسدودة وكل الطرق مسدودة على الخلق جميعا، الأبواب والطرق جميعها مسدودة على الخلق، إلا الباب الذي يقف عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الطريق الذي يقف عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جئنا الله عز وجل من كل طريق واستفتحنا له كل باب بدون طريق وباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يفتح لنا باب ولن نهتدي إلى طريق. فاللهم ألزمنا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاك يا رب العالمين. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدعو في قنوت الوتر بدعاء طيب ويقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واملأ قلوبهم بالإيمان والحكمة، وأحيهم وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واملأ قلوبهم بالإيمان والحكمة، وأحيهم وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا هذا نجدد فيه العهد مع الله عز وجل بعد رحلتنا القرآنية في رمضان. من منا لم يختم القرآن على أقل تقدير وأقل حال مرة واحدة في رمضان؟ بل إن كثيرا منا لا يرفع يده الآن عالية ويقول: لقد ختمت القرآن مرة. نعم، واستمعت إليه أكثر من مرة، استمعت إليه في صلاة التراويح، استمعت إليه في صلاة التهجد، استمعت إليه عبر الأشرطة، عبر الاستوانات الليزر السيديهات، يعني عبر القنوات التي تبث القرآن ليلا ونهارا. فعلى الأقل ختمت ختمة واستمعت إلى ختمات. ومن من يقول: لقد ختمت أكثر من ختمة، مرتين أو ثلاثا أو أربعة إلى آخره. إذن كانت رحلتنا في رمضان مع القرآن رحلة مركزة، لقد تخلصنا للقرآن، تخلصنا من العوائق والقواطع والشواغل والصوارف، انفصلنا عن الناس، انفصلنا عن الدنيا، انقطعنا إلى تلاوة القرآن الكريم كل حسب ما يسر الله له. فمنا من استطاع أن ينقطع للقرآن في شهر رمضان كله، ليله ونهاره، إلا مقدار ما يأكل أو مقدار ما ينام أو يشرب أو يقضي بعض حوائجه، ثم هو يقرأ القرآن. حتى إن بعض الناس كان يقرأ ورده عن ظهر قلب في رمضان، يعني هو بيمسك المصحف أثناء الليل أو أثناء النهار طالما هو فاضي ما وراهش عمل بيشتغل فيه، ويقرأ القرآن ويمتع ناظريه برؤية آيات ربنا سبحانه وتعالى المكتوبة في المصحف، ويحرك لسانه ويحرك قلبه إذن لسان وقلب وعين وأذن ويد تحمل المصحف أو يدان تحملان المصحف. هذا إنسان تفرغ للقراءة. هناك واحد يقول أنا أحفظ القرآن عن ظهر قلب أو أحفظ قدرا كبيرا منه وأنا أعمل نجارا أو حدادا أو أعمل كذا أو كذا وأستطيع أن أقرأ وأنا أعمل، أستطيع أن أنشر الخشب أو أن أدهن الحائط أو أن أعمل في السيارة وأنا ميكانيكي أو أن أمارس مهنة السباكة وأنا أقوم بصنع أشياء في المياه أو أن أكتب شيئا وأنا على المكتب وأقرأ بلساني من غير أي تعارض، يعني لا هذا يطغى على حساب ذاك ولا ذاك يطغى على حساب هذا، وتراه يقرأ. أقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لقد شغلك القرآن في أحوالك كلها. ولقد مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي رافع وكان مولا خادما عند بعض الناس وكان كيالا متخصص في المكاييل والموازين، يقول مر علي عمر بن الخطاب، ده اللي بيقول كده أبو رافع، يقول مر علي عمر بن الخطاب وأنا أصوع يعني إيه؟ جاية من الصاع يعني بكيل حاجة للناس، شغال بيكيل بسم الله الرحمن الرحيم، بيكيل مثلا أمح مثلا، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، وقعد يكيل شغال مش قادر ينفصل عن القرآن، قرآن حياته، قرآن ملأ قلبه، قرآن شغل عليه حياته كلها، ملك عليه قلبه، فمش قادر يستغنى عنه، في نفس الوقت بيشتغل شغل متقن. فقال له عمر يا أبا رافع لقد أديت حق الله عز وجل وأديت حق مواليك، سبقتنا يا أبا رافع أنت على خير، يعني إيه؟ أديت حق الله وأديت حق مواليك. حق الله عز وجل أن تقرأ كتاب الله ورتل القرآن ترتيلا فقرأوا ما تيسر منه، وحق مواليه أن يكيل الأشياء التي أمروه أن يعمل في كيلها بيأدي العمل اللي وراه، فجمع بين خيري الدنيا والآخرة. فنحن في رمضان كنا مع القرآن في رحلة مركزة، فماذا بعد رمضان وقد مر علينا ما مر من أيام قلائل، 10 أيام مرت علينا، إذا نحتاج إلى مراجعة. هل من كان يختم القرآن في كل 10 أيام مرة في رمضان هل ختم القرآن في هذه العشر؟ من كان يختمه في كل أسبوع هل ختم خاتمة ونصف في هذه العشر؟ من كان يختمه كل 3 أيام هل ختم؟ يقول لعل المشاغل كثيرة. أقول لك هل عندك خطة على الأقل تختم كل 15 يوم أو كل شهر أو كل شهرين؟ يعني عندك خطة إن القرآن يبقى فيه معاهدة في تلاوته؟ هو ده لقائنا، تعاهد القرآن. نعم في رمضان نزيد من القراءة، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا هدي أصحاب نبينا وسلفنا الصالح. إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، قراءة القرآن عرفناها، إطعام الطعام يعني مواساة الفقراء وتفطير الصائمين. وكان سلفنا الصالح إذا دخل رمضان ينشغلون بالقرآن، فبعضهم كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة على ما صح عنه، وكانوا يختمون القرآن في صلاة التراويح في كل 3 أيام، إنهم تفرغوا للعبادة في هذا الشهر لدرجة أنهم كانوا يتكئون على العصي في القيام، كان الواحد منهم مش عايز يقعد يتحمل شوية فيجيب عصاية لما يتعب يتكئ عليها كده يحطها تحت باطه كده فيتكئ عليها عشان يواصل القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت أفضل الصلاة، قال طول القنوت. القنوت ليه 10 معاني في اللغة العربية بل أكثر، من ضمنها القيام، من ضمنها القنوت، من معانيه ليه القيام ومن معانيه الصمت ومن معانيه الدعاء، ليه معاني متنوعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، يعني الصلاة التي تشتمل على قراءة طويلة أفضل من الصلاة التي تشتمل على قراءة قصيرة. أنا معاكم إن لو هو إمام فليخفف فليراعي حال الناس، فإن فيهم الضعيفة والسقيمة والكبيرة وذا الحاجة، وليصلي بصلاة أضعافهم. أنا أتكلم عمن يقوم بنفسه أو عمن يقوم بقوم هم به راضون وهو يطول بهم، أفضل الصلاة طول القنوت. ده ما تعارضش عن إن أقرب ما يكون العبد مع إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقامن أن يستجاب لكم أو فحري أن يستجاب لكم، فاجتهدوا في الدعاء في السجود، أما في القيام اجتهد في تطويل القراءة. يبقى إذا نستطيع أن نقول علينا أن نتعاهد القرآن الكريم بعد رمضان فلا ننساه، لا نهجر المصاحف. يعني أنا بضرب مثل وبقول في ناس كان المصاحف في جيبها، المصحف اللي هو المتوسط الحجم أو المصحف في الشنطة بتاعتها أو في الشنطة بتاعته، واللي عنده سيارة وربنا يبارك له عامل مصحف كده على التابلو عنده مش زينة وعشان العربية ما تعملش حادثة، لا حاطط المصحف عشان يقرأ فيه باستمرار. طيب وفي واحد حاطط المصحف على الكومودينو جنبه او على البوفيه على الشوفنيره او حطه على المكتب في الشغل وعنده في المسجد رفوف المصاحف، فاحنا شايفين المصاحف في جيبي وفي شنطتي وفي عربيتي وفي مكتبي وعلى سريري وفي كل حته، فامسك المصحف واقرا في وقت فراغي او في وقت نشاطي اتقرب الى الله بقراءه القران. طب بعد رمضان المصحف لسه في جيبك ولا خلاص طلع لحد رمضان اللي جاي تبقى تدخله تاني؟ المصحف لسه على الشفونيره وعلى الكوميدين وعلى السرير وفي السياره، ولا انت دخلته في الكيسه بتاعته ولا حطيته في الدرج وقلت قبلك السنه اللي جايه؟ لا، تعاهدوا القران، هي دي حلقتنا. هذا ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتعاهد القران. في الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة السنة رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا أو تفلتا من الإبل في عقولها. طيب تعاهدوا يعني بالراحة كده، التعاهد والتعهد، يقول لك فلان متعهد بالأرض دي أو متعهد بالوسية دي أو متعهد بالشركة دي. متعهد بها يعني إيه؟ متعهد يعني يحافظ عليها، ينظر فيها باستمرار وفي مصالحها. حط دي هنا، شيل دي هنا، ادهن دي النهاردة، شيل دي من هنا. التعهد. يبقى التعهد هو القيام على المحافظة على الأشياء، القيام بالمحافظة على الأشياء، يحافظ عليها. بيحافظ على مرة ولا باستمرار؟ باستمرار. يبقى إذا مداومة. يبقى تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن يعني داوموا على تلاوته، تعاهدوا القرآن يعني واظبوا على تدبر آياته والعمل بما فيها. تعاهد القرآن هنا البعض بيفهموا أنه هو التعاهد في القراءة فقط. لا، أنا أقول لك مش القراءة فقط، هي المسألة لو جت لحد القراءة والواحد يختم ختمة واثنين وثلاثة المسألة بقت سهلة، لكننا نقول إن التعاهد أكبر من ذلك. وتلاوة القرآن ليست مجرد التلاوة باللسان والواحد يفرح الحمد لله ختمت ختمة وعشرة، جميل، ما بقولش لا، ما أقدرش أحرمك من الثواب والفضل. اللي يقرأ القرآن بفهم أو بغير فهم يؤجر ويثاب، ودي بركة القرآن الكريم. لكن هل أنزل الله عز وجل الكتاب ليكون كتاب ثقافة؟ هل أنزل الله عز وجل القرآن ليقرأ باللسان ويكرر بالأفواه فقط لا غير؟ لا والله، بل أنزل الله عز وجل القرآن ليمر بأربعة مراحل. احنا لسه في المرحلة الأولى يا جماعة، احنا لسه في المرحلة الأولى. أمة الإسلام يوم ما فهمت الأربع مراحل طلعت فوق، فوق قوي، مكن الله لها في الأرض، فهمت الرسالة وقامت بيها. لما رجعنا تاني، والزمان بيرجع دورته، احنا واقفين عند المرحلة الأولى ولسه الحمد لله في صحوة الآن في المرحلة الثانية والثالثة، في صحوة، في خطوات جادة تمثلها القنوات الإسلامية الهادفة، يمثلها العلماء الربانيون، تمثلها المجلات المحترمة، بدأت لها. بس أقول لك الأربع مراحل الأول. يبقى احنا عنواننا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها احفظ معايا، تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقولها. التفصي يعني إيه؟ التفصي يعني التخلص والتفلت، يعني الإبل. القرآن يشبه الإبل مع الفارق طبعا، ده تقريب، بس تقريب، وإلا فالقرآن كلام الله القديم والإبل دي شيء مخلوق، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ده تقريب من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حسي عشان نفهم الصورة. الإبل ده عشان الواحد يجيبها ويسخرها لابد يتعب، مش هيقدر يجيب الجمل بالساهل كده عشان يسخره ويذلله ويعمل له رباط ويستخدمه في الأسفار ويستخدمه في نقل الأشياء، بيروضه بطريقة عجيبة، فبيجيبه بصعوبة علشان الجمل يبقى معايا ويبقى تبعي وما يتفلتش مني، لابد ان انا اقيده طول ما اني ماسكه من الحبل اهو معايا. طب لما انا عاوز ارتاح بكتفه او بربطه في شجره. هو كده ايات القران الكريم. انت لما حفظتها، حفظتها بسهوله ولا بصعوبه؟ بصعوبه وبسهوله. بصعوبه مع تكرار لسانك، بسهوله لان القران سهل انك تحفظه. هي مش معادله صعبه، معادله سهله. قال الله تعالى في سوره القمر: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ ده اربع مرات في سوره القمر يا جماعه. وانا احب دايما اربط اسم السوره بايات السوره. اسمها سوره الايه؟ القمر. عارف القمر يقولوا عليه قمر امتى؟ لما يكتمل 13 14 15، يقول لك ده قمر بدر منور ابن 14. ها، يبقى القمر منير. ها، خد معايا بالك بقى، ركز معايا. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. يسرنا، مين اللي قال كده؟ الله عز وجل. كم مره في سوره القمر؟ اربعه. وفي سوره القمر يعني انت من غير القران مالكش قمر، من غير القرآن بتمشي في ظلام، في ظلام حالك. طيب انت بتقرأ القرآن قد ايه؟ كل سنة مرة؟ القمر بتاعك هلال صغير دوبك بيوريك قدام بس كده، رجليك بس مكان ما تحط رجلك. لا والله، ده انا بختم في القرآن ختمتين ثلاثة في السنة. يبقى قمرك بتاع ابن 10 ايام كده او بيكشفه. واحد يقول لا ده انا ليا ختمات متنوعة، اقول له لا، انت قمرك ابن 14، سكتك سالكة، انت بتمشي على نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ففي سورة القمر 4 مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ الذكر معناها إيه؟ يسرنا القرآن للذكر يعني التيسير، التسهيل والتذليل، سهل إنك تقرأ القرآن، سهل إنك تفهم القرآن، سهل إنك تعمل بالقرآن، سهل جدا. ليه؟ ربنا قال لنا كده سبحانه وتعالى، ربنا قال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين يسر. يبقى احنا عايزين نفهم القرآن مش عايزين نقرأ القرآن بس. سورة القمر دلالتها أو مفهوم ليها مع ولقد يسرنا القرآن للذكر أي للتلاوة والتدبر والعمل والتطبيق والدعوة إليه، فهل من مدكر؟ فهل من طالب علم فيتعلم؟ فهل من متدبر فيتدبر؟ هل من متفكر فيتفكر؟ هل من متبصر فيتبصر؟ هل من طالب حفظ فيحفظ؟ هل من قارئ فيذل لسانه ويقرأ القرآن سريعا بإذن الله عز وجل منطلقا ذلقا طلقا بكل سهولة؟ كل ده يدخل في لقد يسرنا. وعلى قد ما تقرأ على قد أمرك ما يبقى كبير، على قد سكتك ما تبقى منورة، على قد ما تمشي مشروح الصدر. يبقى أنت ربنا سبحانه وتعالى يقيمك على الصراط المستقيم، مش بتقول اهدنا الصراط المستقيم. أنت أي سكة عايز تمشي فيها لابد يكون معك خريطة أو يكون معك كشاف بطارية، لو مشيت في سكة ضلمة من غير بطارية بتمشي إزاي؟ بتمشي تخبط، وممكن يكون في حفرة لا قدر الله تقع فيها، أو حائط لا قدر الله تدخل فيه يحصل صدمة أو كدمة، أو عدو يتربص بيك لا قدر الله يقتلك أو يصيبك بسوء. ايه اللي يبين لك الطريق فتمشي من غير انحراف ولا عوجاج ولا مصيبة ولا ألم ولا بلية ولا اعتداء من عدو؟ البطارية او الخريطة. افرض السكة منورة وكل حاجة وانت ما تعرفش البلد دي ولها طرقات، ايه اللي يعرفك؟ الدليل، معاك دليل، اطلع يمين اول شارع شمال سيبه، تاني شارع شمال ادخل فيه، ادخل مش عارف بعد كده ايه، يبقى يا دليل يا بطارية اهو القرآن دليلك، القرآن الكشاف بتاعك. يبقى على قد ما تتعلق بالقرآن، على قد ما تتعاهد القرآن زي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لنا، على قد ما تمشي في الأرض آمن مهدي سالم على بينة، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. أبصرت مع القرآن وتبصرت خلاص فلنفسه، بعدت عن القرآن ده العمى والعياذ بالله، وديت نفسك ورا الشمس زي ما بيقول الناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن يهديك من الضلالة ويرشدك من الحيرة ويبصرك من العماية، هو ده القرآن، تعاهدوا القرآن. أنا فهمها كده، فكلمة تعاهدوا القرآن اللي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام ليست التلاوة فحسب يا جماعة، ده 4 مراحل زي ما قلت لحضراتكم. إيه ال4 مراحل دولة؟ قبل ما أقولهم لك برضو وشوقك أكتر، يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، حسن البصري تربى في مدرسة الصحابة سيد التابعين، هذا الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، بيقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، بيقول لقد أنزل الله عز وجل القرآن ليتدبر ويعمل به. لقد أنزل الله عز وجل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذ قوم تلاوته عملا. يعني خلوا القراية باللسان هي العمل، لا ده أنا بقرأ علشان أتدبر وأعمل، لا هم خلوا العمل بتاعهم التلاوة وبس. دي مقام كذا ودي بالطريقة الفلانية، ويا سلام الشيخ فلان بقى لما يقرأ لك ويجيب لك المادة الفلانية ويمد فيها، الله، ولعله بيقول إيه، بيتكلم عن النار أو بيتكلم عن العذاب. أنا معاك، زينوا أصواتكم بالقرآن، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، ما أذن الله لشيء ما أذن النبي يتغنى بالقرآن، إن أحسن الناس صوتا الذي إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله عز وجل. كل دي أحاديث صحيحة، أنا معاك إن إحنا نحسن القرآن والترتيل ونجود، ده مطلوب، لكن مطلوب لذاته ولا لغيره؟ يعني هو النهاية لحد هنا ولا دي عتبة لله أعلى منها؟ لا، عتبة لله أعلى منها، درجة لله أعلى منها. في ناس بتقف عند التلاوة وبس وينشكح معاها، ما بقولكش انت داخل النار والعياذ بالله، لا بقولك وماله تمتع بتلاوة القرآن، يا ريت شبابنا يتمتعوا بتلاوة القرآن. ده انت لو سمعت شبابنا دلوقتي وسألتهم عن 100 مغني يقولك ده انت غلبان، انت بتقول 100 مغني وانا اجيب لك 1000 مغني، وعايزه ايه، عربي ولا فرنساوي ولا انجليزي ولا ايه بالظبط؟ عارفين المغنيين كلهم وعارفين نغماتهم وماشيين يدندنوا بيها في الموبايلات وفي السماعات اللي حاطينها في ودانهم وعلى الكمبيوترات وفي البيوت وفي الفضائيات وغيرها، يا ريت عيالنا يشتغلوا بالقرآن ويبعدوا عن الأغاني دي. ولما سأله يقول له مين ده؟ يقول لي الشيخ الحصري. مين ده؟ الشيخ المنشاوي. مين ده؟ الشيخ عبد الباسط. مين ده؟ الشيخ عبد الله الجهني. مين ده؟ الشيخ السديس. مين ده؟ الشيخ فلان. يقدر يميز. كتير من شبابنا ما يعرفش يميز بين المشايخ لأنه ما خدش ودنه ما خدتش على القرآن الكريم. والقرآن الكريم له تأثير صوتي صوتي. عندي بحث حين كنا في الجزائر أهدانيه بعض إخواننا الذين يعملون في حقل القرآن وعلومه، وهذا البحث منشور في مجمع الملك فهد طباعة المصحف رحمه الله تعالى، عن التأثير الصوتي للقرآن الصوتي، يعني مجرد قراءة سماع آيات القرآن وهي تتلى بصوت حسن بتخلع القلوب بتخلعها. وأنا في أمريكا في سنة 2001 في ولاية اسمها أيوة كنت أؤم الناس في صلاة العشاء، فبعد الانتهاء من صلاة العشاء رأيت شابا في الخلف يبكي والدموع تفيض من عارف الفيضان، تنهمر تفيض من عينيه بغزارة وشدة. فقلت ألم يصلي معنا؟ فرد واحد يصلي في الصف الثاني قال إنه صاحبي ليس مسلما، إنه أمريكي مغني ومشتهر بالموسيقى. طب انت انا جايبه؟ قال لي انا عايز اعرف انت بتصلوا ازاي وعايز اسمع القرآن اللي انتوا بتحبوه. فقلت له تعالى تفضل احنا هنسمع في صلاة العشاء التلاوة. فقرأت بما افاء الله علي او بما تفضل الله به علي من ايات اقرأ بها في الصلاة، وكنت ارتلها ترتيلا والحمد لله رب العالمين. فبكى هذا الشاب، والله لا يعرف العربية، امريكي مغني موسيقي وكان بيستمع فقط لتلاوتي في صلاة العشاء. فقلت له لما تبكي؟ سأله لما يبكي؟ فقال أبكي لحلاوة هذا الكلام، هذا الكلام حلو، هو فاهم معناه مش فاهم معناه، ده بيسمع سورة من القرآن بتقرأ باللغة العربية يقول الكلام ده حلو، الكلام ده أنا حاسس أنه كلام مش عادي، ورب الكعبة هذا الكلام يشهد ربنا علي بيه، هذا الكلام غير عادي، ده أمريكي موسيقي مغني لا علاقة له باللغة العربية ولم يسمع القرآن من قبل، ده جاي يعرف المسلمين بيعملوا إيه بس. ثم قال حاجة عجيبة قوي، قال هو ايه، هو انتوا عندكم مقامات زي النوتة عندنا كده، عندكم حاجة زي النوتة بتاعتنا الموسيقية بتقروا بيها؟ انا لاحظت ان الرجل ده بيقرأ بوتيرة واحدة، يعني الكلمات بتاعته متوازنة، انت عارف اللي هو ايه، التجويد، يعني الاظهار الحلقي والاظهار الشفوي والادغام والاقلاب والاخفاء والاحكام اللي احنا عارفينها. فانا مثلا عندي الغنة ادغام بغنة بقولها على طول ادغام بغنة، فهو لاحظ ان في حاجة ماشية زي بعضها، من يشاء، لاحظ ان في مد باستمرار السماء، لاحظ ان في حاجه. قال اولا الكلام ده كلام غير عادي، ده كلام حلو انا حاسس بارتياح معاه. اثنين القراءه دي متوازنه ما فيهاش نشاز، انا ما اعرفش المقامات والله اللي بقرا بيها، لكن انا بقرا بطريقه زينوا اصواتكم بالقران. الله، يبقى احنا اولادنا لو سمعوا القران ممكن حياتهم تتغير يا جماعه، فليه نسمح لهم يفسدوا قلوبهم بالاغاني الهابطه الباطله؟ أو ده من تعاهد القرآن، تعاهدوا القرآن بالقراءة، تعاهدوا القرآن بالاستماع، ما عندكش نشاط على القراءة استمع، ما انتش قادر تقرأ لأنك مشغول في حاجة شغله في الاسطوانة واستمع، حطه في العربية عندك واستمع، شغل نفسك بقى. وأرجو الله أن يكون هذا الأخ قد أسلم، لأنني قد تركت البلد في نفس الأسبوع وسافرت، الله أعلم اللي يقول كلام زي ده أكيد أسلم. وأنا هقول لك في الآخر بعض الناس لما سمعوا القرآن ودرسوه أسلموا. المهم إن احنا عايزين نتعاهد القرآن، ما نقطعش الحبل اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. شوف انا هديك ايتين، واحده للنبي عليه الصلاه والسلام وواحده لنا، كل دي تدخل في تعاهد القران. تعاهد القران بتبين لنا الايتين دول. الايه الاولى في سوره الزخرف، ركز معايا، انا علمتك حاجه، كل سوره، ها، كل سوره اسمها عايزك تطبقه على اياتها. بس طبعا مش اي حد اللي يعمل كده، يعني غالبا هتستطيع انك تستطيع ان شاء الله عز وجل، كان اسم السوره الكشاف اللي يكشف لك ايات السوره، الخريطة اللي تبين لك معالم الصورة. أنا قرأت بحث لأحد أساتذتنا في التفسير، أنا لم أتتلمذ عليه مباشرة لكن قرأت بعض أبحاثه، كان في إحدى الحول الدكتور إبراهيم خليفة رحمة الله تعالى عليه، أحد عمالقة التفسير في قسم التفسير في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين القاهرة، ليه بحث منشور كده حول سورة النور، حول سورة النور في الحولية بتاعة كلية أصول الدين القاهرة. فهو بيستدل باسم سورة النور من خلال مقاطع السورة كلها، قسم السورة لعدة مقاطع، المقطع اللي بيتعلق عن الزنا والأعراض والفروج والحرمات، والمقطع اللي بيتعلق عن الاستئذان، والمقطع اللي بيتعلق بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، المقطع اللي بيتعلق بالأكل وكذا، اتكلم عن المقاطع كلها، جايب علاقة اسم سورة النور بالمقاطع كلها، فيقول لك المجتمع اللي ينفذ تعليم سورة النور يعيش في نور، المجتمع اللي يبعد عن تعليم سورة النور يعيش في ظلام، وطبعا فيها آيات الحجاب المشتهرة، فالمتبرجة تعيش في ظلام لأن هي طفت النور. لأن هي قطعت النور اللي كان وصل لها من كتاب ربها ومن شرع ربها لقلبها. القرآن بيقول لها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ما تسمعيش للفاسدين والفاسدات الأحياء منهم والأموات اللي بيقولوا لا ده الحجاب بدعة والحجاب مش عارف هجاسين ما عرفوش حاجة وهم مالين الدنيا. لكن بقول اهو اللي طبق تعاليم سورة النور يعيش في نور، اللي يبعد عنها يعيش في ظلام. فتعال نطبق تعاليم سورة الزخرف على اسم سورة الزخرف. الزخرف معناها ايه؟ الزخارف الدنيا. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الدنيا زينة للناس حب الشهوات. فالزخارف من شأنها انها بتزاغل للعينين، بتخطف القلب. الزخارف من شأنها ان الانسان بيتوه معاها، بيتسحر يا جماعة. الزخارف ده الواحد فينا لو شاف لوحه كده اصفر في احمر في اخضر في شويه الوان متناسقه يقول الله ويسرح ويحس ان هو دخل جوه اللوحه ومشي فيها، ولو كانت بقى اشجار يقول لك انا على الشجره الفلانيه بيسرح الله. يبقى الزخارف بتخطف عقولنا وتسحر البابنا وقلوبنا. فهو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبصرنا بألا ننشغل بزينه الدنيا. ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني ما يصرفكمش متاع الحياة الدنيا وبهرجها عن الانشغال بالقرآن بدين الإسلام، لأن في ناس شغالة مع دنياها وترك كتاب ربها. على قد الدنيا ما توسع وتلعب قدام عينيه وتتنطط قدام عينيه، على قد ما يمشي فيها على قد ما يتوه. فربنا بيقول لك إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. المتاع يعني يتمتع به للحظات ثم يزول، يا تموت أنت وتسيب المتاع ده كله، يا إما إن هو ينطفي بسرعة زي النبات اللي بيطلع يصفر يخضر يخضر يصفر يهتز بعد كده ينشف ييبس يروح رماد الريح تاخده توديه في كل مكان. فمش هتلحق تتمتع بالزخارف، يا هي تروح منك وتنطفي بهجتها وتروح لذتها، يا أنت تموت وتسيبها. ما تشتغل بالأحسن، ما تشتغل بالأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة عند ربك للمتقين. طريقك للآخرة إيه؟ كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عرفت الزخرف؟ ده اسم السورة وجبت لك مقطع منه. بعد من كده بعدة آيات يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أنا قلت لك آيتين بيقولوا لنا استمسكوا بالقرآن، واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام والتانية لأمة الإسلام. اللي للنبي عليه الصلاة والسلام جاية في سورة الزخرف. ما ها؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. خليك مع الخير والأبقى. ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إيه في سورة الزخرف؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك، ما قالوش فتمسك أو فامسك، لا فاستمسك. عندنا لما عدد حروف الكلمة يزيد مبنى الكلمة عدد حروفها المعنى يكون واسع. يبقى زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. فاستمسك، انا فهمها ان في حد، ان في القرآن هو، ما هو القرآن كتاب الله حبل الله طرفه بأيديكم وطرفه الآخر بيد الله عز وجل. ها القرآن ايه؟ حبل الله طرفه بأيديكم وطرفه الآخر بيد الله عز وجل. يعني ما تسيبش الحبل، فأنت بتشد في الحبل اللي هيطلعك لفوق. ها ما هو القرآن بقى وإنه لذكر لك ولقومك. يعني إيه لذكر لك ولقومك؟ يعني الذكر يعني الشرف، العلو، الرفعة، المكانة، التمكين. يبقى القرآن رفع عليك، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، القرآن يعلو ولا يعلى عليه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن أقواما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرقيهم. يا رب ارفعنا. ما بتسمعش الدعوة اللي بتقول اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. الله ما بتسمعش الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فيه إن قارئ القرآن يقال له اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا ورتل، ها فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. يبقى القرآن رفعة، رفعة. تعرف رفعة بقى، انت عايز تطلع لفوق، فالقرآن الحبل الذي بينك وبين الله، طرفه بيدك وطرفه بيد الله. عايز ترتفع، عايز تكون مع الربانيين، عايز تترقى في مدارج السالكين إلى الله، مع حبل القرآن. ومن سورة لسورة ومن آية لآية ومن فكرة لفكرة ومن عبرة لعبرة ومن عمل لعمل ومن تطبيق لتطبيق، مراحل بتطلع ما بترجعش لورا. فتوصل إن شاء الله عز وجل. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يا رب ارفعنا بالقرآن ويضع به آخرين. سابوا الحبل، فعشان كده فاستمسك، تعاهدوا القرآن، هي فاستمسك، سابوا الحبل نزلوا لتحت، تعاهدوا القرآن فاستمسك. يعني في حاجة بتشدك عشان تبعدك عن القرآن وتسيب الحبل من إيدك، حبل القرآن يعني. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله اللي هو القرآن، أحد التفسيرات المشتهرة، حبل الله القرآن كما ورد في الحديث الصحيح. يبقى للنبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، يبقى القرآن يهديك للطريق الأقوم. ما هم الجن قالوا كده يا جماعة، الجن لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ القرآن قالوا إذا في سورة الأحقاف، افتح المصحف معايا وبص، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ما قالش يسمعون، إحنا بنسمع، هم يستمعون. عارف يستمعون يعني إيه؟ الاستماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع في تمكن، أنت بكليتك مع القرآن، ما أنتش عارف تسمع أي حاجة تانية، القرآن واخد عليك حياتك، واخد عليك عقلك. ساعات تبقى سرحان كده، يا فلان ما ترد، يا فلان تقول ايه، انا بنادى عليك من الصبح تردش ليه، اللي واخد عقلك اهو القران واخد عقلهم، ادي يستمعون. انما احنا بنسمع يعني حاجات تدخل من هنا وما تستقرش في القلب، او تدخل من هنا وما تلفش على العقل. ايه اللي مطلوب مني يا ترى الايه دي، اعرف اطبقها في حياتي؟ طب مطلوب مني ايه؟ هل وصلت بها؟ كيف تكون هي طريقي الى الله عز وجل؟ ما هي الرساله الموجهه الي من هذه الايه؟ كيف يمكن تطبيقها؟ هل اصل بها لمرحله المتقين؟ هل هذه الايه استطيع ان افعلها في مجتمعي وباي صوره؟ يعني يسال نفسه اسئله مع كل ايه. هو الجن عملوا كده، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، خد عقلهم. فاكر الأخ الأمريكاني اللي قلت لك ما هوش مسلم وقال الكلام ده حلو وخلاني أبكي؟ هم لما سمعوا حلاوة القرآن بص إيه الكلام الحلو ده، قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. رجعوا يقولوا لأقوامهم إحنا سمعنا حاجة عجيبة النهاردة، حضرنا موقف غريب وعجيب، إيه هو؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من، شوف إيه ده، أي فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وإنه لذكر، إنه الذي يوحي إليك القرآن والسنة لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون ماذا فعلتم مع هذا القرآن؟ هل فعلتم معه المراحل الأربعة؟ أدخل على المراحل الأربعة بقى، المراحل الأربعة اللي لابد نمر بيها، تعاهدوا القرآن هي المراحل الأربعة دي، تعاهدوا القرآن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم المراحل الأربعة دي. واحد، التلاوة والقراءة. ها؟ أول حاجة مطلوب إن أنا أقرأ القرآن وأتلوه. طب فين ده موجود في القرآن؟ ورتل القرآن ترتيلا. فين تاني ان انا اقرأ؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. ايه تاني؟ الله عندك في سورة النمل في اخرها خالص، وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن. انا ما بعرفش اقرأ يا عم الشيخ، بركة يا جامع اعرفش اقرأ. اسمع يا حبيبي، ها ربنا قال في اخر سورة الاعراف، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يبقى المرحلة الاولى القراءة والترتيل والتلاوة والاستماع والإنصات، هي دي المرحلة الأولى. يا تقرأ بنفسك وترتل وتتلو، يا تسمع يا تستمع يا تنصت. ما هو علشان كده الكفار قالوا إيه؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قالوا كده الكفار، قالوها أيام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إيه؟ لا تسمعوا. ربنا بيثبت عليهم كده في القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شايف لا تسمعوا؟ يعني حتى ما تخلوش يعدي على ودانكم. ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقولوا كده، لأن عارفين إن اللي هيسمع القرآن هيهتدي. أبى الله إلا أن يسمع الناس كتابه، لكن هم بقى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أبقى دين بص كده وعمش الله ازاي يعني نظره 6 على 6 وعم ازاي 6 على 6 وعم؟ هو باصص كده ها وما بيهتديش، ما نفعوش النظر. وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، لهم اعين لا يبصرون بها، لهم اذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. يعني ما بيستخدمش الادوات دي خالص، ما بيستخدمهاش. فشوف هم ما كانوش عايزين يسمعوا القران اصلا، لانه مجرد ما يجي على القلب هيملكه هيشده. فإما أن يتبصر وإما لا يتبصر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. طب في زماننا وقبل زماننا بشوية وبعده لسه نفس الكلمة بتتقال، لا تسمعوا لهذا القرآن ولا غفية. واحد اسمه ويليام جيفورد، ده منصر إنجليزي مشتهر، ويليام جيفورد قال كلمة خبيثة، قال إيه؟ قال متى توارى هذا القرآن ومدينة مكة عن المسلمين، رأينا المسلم العربي يتدرج نحو طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. تاني ويليام جيفورد أحد المنصرين اللي بيحاولوا إفساد المسلمين، إنجليزي مشتهر، هو مش في أيامنا، في أيام قبل أيامنا، كان في مؤتمر لتنصير المسلمين، عاملين إزاي بيخططوا بقى ينصروا المسلمين إزاي، فهو قال كده، قال إن في حاجتين لو طول ما هم موجودين في بلاد المسلمين مش هنعرف نسيطر عليهم، طول ما هم موجودين الناس دول مش هيتخلعوا من دينهم. ايه يا عم هم؟ قال متى توارى القرآن، توارى عارف توارى زي واراه التراب، يعني عايزين ندفن المسلمين، ما هو المسلم اللي ينقطع عن القرآن وعن مكة بيدفن نفسه بيبقى ميت. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، وأفضل أنواع ذكر الله قراءة القرآن، فالبعيد عن القرآن بيدفن نفسه بالحياة، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بيت خارب، بيت صفر، صفر يعني ما فيهش خير والعياذ بالله. المهم بيقول متى توارى القرآن ومدينة مكة عن المسلمين، رأينا المسلم العربي يتدرج نحو طريق الحضارة الغربية. نقدر بقى نفتنه، نبدأ نعلمه الزنا والفسوق والفجور، ونعلمه البعد عن الدين، ونعلمه العربدة واتباع الأهواء، الطرائق الغربية المعروفة عندهم، الفساد الخلقي والاجتماعي اللي عندهم ده. لكن طول ما عنده قرآن ومكة مش هنعرف نعمل معه حاجة. متى توارى القرآن ومدينة مكة عن المسلمين، رأينا المسلم العربي يتدرج نحو طريق الحضارة الغربية عن الأوروبية والأمريكية والإنجليزية والفرنسية والكلام ده بعيدا عن محمد وكتابه. ترضى تبعد عن محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه؟ أهو اللي يبعد عن القرآن وما يعملش فيه ورد ولا يحفظ أولاده ولا يشجع حفظة القرآن ويروح يشجع أي حاجة تانية، ده والعياذ بالله بيبعد عن محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه. تقدر؟ ده الواحد فينا يموت يا ابني والله. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين. المهم يبقى أول مرحلة إيه؟ من تعاهد القرآن فاستمسك بالذي يوحى إليك واعتصموا بحبل الله. أول مرحلة القراءة والتلاوة والترتيل والاستماع والإنصات، دي كلها مرحلة واحدة شرحناها. طيب وأنا بقرأ بقى أقرأ إزاي؟ بسرعة من الأمرين أما تسألون عن النبي العظيم إذ هم في مخير. لا ترسل، أنا مش هشرح الطريقة كلها، ترسل يعني على مهلك بالراحة، ورتل القرآن ترتيل يعني خد نفسك، الآية تقف عندها، تخبط على بابها، تدخل فيها، ما كل آية لها باب، بابها إيه؟ إنك تفهمها، إنك تسأل نفسك إيه المطلوب مني في الآية دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة في الصلاة كما تحكي أم سلمة فيقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم، ثم يقف مالك يوم الدين، ثم يقف وهكذا. ليه؟ الحمد لله رب العالمين، أنا بحمد ربنا ليه؟ لأنه يستحق الحمد حتى لو لم تصل إليه نعم، أهل الحمد، أهل الحمد سبحانه، لأنه أهل الكمال كله. طيب الحمد لله رب العالمين لنعم ربنا علي، نعم إيه؟ الحمد لله أنا في أمن، بلد فيها أمن وأمن، الحمد لله أنا مسلم، الحمد لله أنا عندي نعمة الكذا ونعمة الكذا. عد النعم اللي عندك وما تستصغرش نعم، نعم نعم نعم ربنا كلها كبيرة. كل واحد بقى يبدأ الرحمن الرحيم وقفت ليه؟ أشوف هو رحيمني سبحانه وتعالى، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طب أنا أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه؟ أرحم، ارحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء. رحمت أبويا وأمي، اللهم ارحم أبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتنا. رحمت زوجتي، رحمت زوجي، رحمت أولادي، رحمت الناس اللي بيشتغلوا تحت إيدي، رحمت الحيوان، رحمت الدنيا كلها. مارس الرحمة، شوف ربنا رحمك، مارس الرحمة أنت بقى. مالك يوم الدين يبقى في يوم الدين يعني يوم الحساب والجزاء، أنا عملت حساب ليوم الحساب. لا تيوم يا ظالم زي ما بيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمله الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، كله هيفتح عينيه ويشوف حسابه. اقرأ كتابك كفى بنفسك أنا معك حسيب. مالك يوم الدين يعني الدنيا دي كلها بمناصبها ووجاهها وأموالها وعزوتها وحسابها ونسبها، أنا عملت إيه ليوم الحساب؟ عملت حاجة تشرفني ولا حاجة تفضحني؟ ربنا يعافينا واسترنا وإياكم. أهو قد بيقرأ عشان يعمل كده، وأنا بقرأ بقى أرتل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أبو موسى الأشعري بيقرأ القرآن وكان صوته حسن، فقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو علمت أنك تستمع لي يا رسول الله لحبرت لك تحبيرا. لماذا نحسن تلاوة القرآن بأصواتنا؟ التحسين التلاوة عشان يشد قلوبنا، لأن تخيل لما أقول لك كده مثلا إيه، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنا كده حضرت القراءة، هي مراعية للآيات تمام، موافقة لأحكام التجويد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شوف بس أنا سريع، لما أقول لك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الله، ده أنت بدأت يبقى الغرض من تزيين الصوت، تزيين قراءتك القرآن بتحلية الصوت وتجويده وتنميقه وتزويقه وتحبيره، إنك تحرك قلبك. هو دلل هنا عبد الله بن مسعود ألا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني لا تهذ القرآن هذ الشعر، الهذ هو السير بسرعة. الشعر بيقوله إيه؟ مثلا كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم كده، ولد الهدى فالكائنات ضياء فم الزمان تبسم وسناء الله، يعني بيقرا بسرعه مش مهم يقف عند الابيات او، انما القران لا مش عايز الشعر بالراحه، ورتب القران ترتيلا ترسل كده، عشان القران ده كل ايه لا والله لا والله لا والله، كل كلمه في القران وراها بحر من المعاني، بحر من المعاني، فهو كتاب الحياه، كل كلمه في القران وراها بحر من المعاني، وفي كل بحر روافد انهار بتطلع منه، وليل ونهار قاعدين نفهم في كلمات في القرآن من يوم القرآن ما نزل على قلب سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولسه بنلاقي عطاءات القرآن متجددة. فالمهم ان انا بقول لك اقرأ بترتيل الصوت، حرك حرك حرك قلبك بتحلية الصوت بالقرآن. ده انا مرة يا جماعة كنت وانا في المدينة الجامعية بزور بعض اخواننا اللي كانوا في جامعة طنطا، انا جامعة الازهر، فبروح رحت ازورهم بعد العصر، انا كنت مدينة جامعية هم كانوا ساكنين في شقة، فجي وقت المغرب يلا نصلي، قالوا هنصلي هنا، يا ابني الزاوية جنبكم هي في العمارة المجاورة، نصلي هنصلي هنا، رحت اصلي المغرب، بعد ما سلمت ببص لقيت ايه، لقيت الجماعة اللي انا بزورهم بيصلوا المغرب في الصف اللي ورايا، سلموا ورايا، الله يا جماعة انتوا اسلمتوا ولا ايه، الله شباب بتحيل عليكم تيجوا تصلوا المغرب، وقلت لا هنصلي هنا، فقالوا حد يسمع صوت الشيخ ده في الاذان وفي القراءه وما يجيش، معلش هم قالوا كده، ده يبقى كافر، هم مش قصدهم كافر كافر يعني، قصدهم ده يبقى حجر، ده يبقى اصم. اتاي بقى في اليوم ده في ميتم جنب المسجد وكان في شيخ صوته رائع، والله ما اعرف اسمه حتى، صوته رائع، اذن اذان يا جماعه سحر الناس، والله اذان عجيب، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا عبد الله بن زيد اللي راى رؤيا الاذان، قال له ايه؟ قال له علمه بلالا فانه اندى منك صوتا، اندى، يعني احنا عايزين الصوت الحلو، مش عشان نقعد بقى نعيش مع الصوت الحلو، والله ومتعنا وشجينا وطربنا، لا، عشان يحرك قلوبنا ونفهم المعنى، فالصوت الحلو طريق لفهم المعنى، انما نقف عنده ونمزك بيه وبس، لا يا جماعه مش المطلوب ده، القران ما هوش مزيكا ولا موسيقى، قران قفوا عند عجائبه، عجائبه، عرفت ايه من عجائب القرآن وكم حاجة وعجائبه لا تنفد، وحركوا به القلوب وجدانا وإحساسا وشعورا وتأثرا وانطلاقا نحو الله وخوفا ورجاء وإنابة ومحبة وخوفا وعملا وتطبيقا وسلوكا، مطلوب ده من وراء الآيات اللي نحسن صوتنا. فلما قرأ الرجل سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة النصر في الركعة الأولى والفاتحة والإخلاص في الركعة الثانية أبكى الناس من ورائه. شوف لما صوته طير حلو في الأذان وفي القراءة اللي ما كانش بيصلي في المسجد راح يصلي. أهو أنت بقى لما تقرأ القرآن وتحسن صوتك بيه وتحرص على قد ربنا ما يديك، ما مش كل الناس عندها تحسين بس اجتهد في تحسين صوتك، يقوم يحرك قلبك. طب لما يحرك قلبك تيجي المرحلة الثانية، يبقى القراءة والتلاوة ها والترتيل والإنصات والاستماع والإنصات، دي المرحلة. المرحلة الثانية إيه بقى؟ التدبر والتبصر والتفهم والتفكر. تدبر ها ها تدبر وتبصر، لا انا هخليها بالترتيب اللي انا ممكن اخليه منطقي، تفهم وتدبر وتبصر وتفكر. تفهم يعني ايه؟ احاول افهم المعنى، المعنى الاولي يعني، المعنى الظاهر، المعنى يعني اللي ما هوش عايز فيه يستربع يعني، مش عايز شيخ يقول في معاني كده واضحه في القران الكريم جليه. طيب يبقى التفهم محاوله فهم المعاني الظاهره. طيب بعد كده ايه؟ التدبر محاولة معرفة مراد الله عز وجل من الآيات، حقائق الآيات، بواطن الآيات. خد بالك بواطن الآيات مش معناها ان الآية لها باطن ما يعرفوش غير الناس معينين ويقعدوا، لا لا، ده في ناس بيقولك لها باطن ويقعدوا يحرفوا في القرآن. انا اقصد ايه؟ اقصد ان تعرف مراد الله عز وجل، ان تبصر حقائق القرآن. التبصر معناها ايه بقى؟ التبصر ها معناها تكامل العلم، انت تفهمت ثم تدبرت، عرفت المعاني الأولية، ثم تعمقت في المعاني الأولية، ثم تبصرت فتكاملت معرفتك، لأن البصيرة معناها تكامل المعرفة. ثم تفكرت. تفكرت يعني ايه؟ يعني فعلت هذه المعاني الظاهرة والأولية مع تكامل المعرفة، فتبصرت فتفكرت. التفكر هو توليد معنى ثالث من المعاني الأخرى، يعني حاول أجيب جديد. استثمار يعني للمعاني، استثمار المعاني يعني التوسع فيها. ما هي دي التجارة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور، يتلون كتاب الله يرجون تجارة لن تبور. هو الرجل عشان تجارته ما تبورش بيعمل إيه؟ ها؟ بيشوف البضاعة الكويسة. طب وبعد كده بيجيب البضاعة ويقعد بقى سنة واثنين وثلاثة وعشرة يبيع في نفس البضاعة والدنيا بتتطور من حوالين منه، هيقفل الدكانة بتاعته ولا الشركة بتاعته؟ لا، بيشوف بعد سنة المنتج ده نطور فيه ايه، نعمل فيه ايه تجديد، نعمل كذا، نخلي كذا، لا بلاش ده السنة دي نجيب منتج تاني. يبقى الذي يستثمر أمواله في أكثر من تجارة مراعيا التطور ويواكب زمانه وعصره واحتياجات الناس، تجارته ما تبورش بإذن الله. هو كده الذي يستثمر آيات القرآن الكريم، بمعنى انه كل مرة بيقرأ بيدور على حاجة. الحسن البصري بيعلمنا يقول كده، يقول لك حتى إن الواحد من أما والله ليست تلاوة القرآن بإقامة حروفه وتضيع حدوده. مش إنك تقرأ تقول مثلا، قول وراي عم يتساءلون، خد بالك عم، خد بالك القاف الطاء، أنا ما بقللش من شأن التجويد، ده مطلوب، مطلوب الأخذ بالتجويد حتم لازمه، ومن لم يجود القرآن آثمه. لكن ما توقفش عند هنا، مش مجرد إقامة الحروف وتضيع الحدود، ليست قراءة القرآن بإقامة حروفه وتضيع حدوده. حتى إن أحدهم لا يقول لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرف، يعني أتقنت قرأته بالتفخيم والتدقيق ولوازم التجويد، ووالله لقد أسقط القرآن كله ما عمل بشيء منه. ثم يقول ليقرأ أحدكم القرآن فيبحث عن نفسه فيعرف ما هو. أنا مين؟ أنا مين؟ أنا بقول لك اعمل القرآن كل مرة عشان تتدبر، اعمل لك خاتمة. ما هو التفهم والتدبر والتبصر والتفكر ده مش هيجي كده إلا بالأدوات المعرفية. عندك أدوات تمارس بيها تفكر في آيات القرآن، اتعلم علوم القرآن، اتعلم علوم التفسير، علوم أصول الحديث، علوم اللغة، علوم البلاغة، علوم العقيدة، اتعلم حتى ولو في مبادئها عشان تعرف تفهم القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول اللي بيقرأ القرآن الكريم ولا يتدبره ولا يتفهم ما فيه لا يجد لذة القرآن الكريم. الإمام الزركشي قال كده، من قرأ القرآن بغير تفهم وعلم وتقوى وتدبر لا يجد لقراءة القرآن الكريم لذة. انت في آية ممكن تقف عندها زي ما قال ابن تيمية، قال الواحد فينا بيقرأ القرآن حتى إذا وصل إلى آية فيها شفاء داء عنده. أنا عندي مرض من الأمراض مثلا، مرض الكبر، مرض العجب بالنفس، مرض الحسد، مرض النظر لمفاعيد الآخرين، مرض البعد عن الله، الأمراض المعروفة، الذنوب والمعاصي، فأنا بدور على علاجي في القرآن. ابن القيم رحمة الله تعالى بيقول إن المتدبر للقرآن يقرأ القرآن فإذا وقف عند آية فيها شفاء دائه يكررها 100 مرة بل يكررها ليله كله، يفضل يكرر الآية. زي أم المؤمنين عائشة وأسماء أيضا يؤثر عنها، وقفت عند فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قعدت تكررها ضحوية كاملة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، قعدت تكررها تكررها تكررها. يبقى انت دور على علاجك في القرآن. انا مين في القرآن؟ القرآن يقول لك انت مين؟ انت ابن آدم، خلقك ربك، خلق ربك عز وجل اباك آدم من طين، ثم خلقك من سلالة من ماء مهين، واخرجك في الارض لعبادته، وبعد ذلك مرورك في الحياة اعمل ختمة، ختمة البحث عن الذات. انا مين في القرآن؟ وفي النهاية انا مع مين؟ مع الاحياء ولا مع الاموات؟ وما يستوي الاحياء ولا الاموات؟ طيب انا مع مين؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، أما الذين سعدوا أما الذين شقوا. أنا مع مين؟ أنا مع دور على نفسك في القرآن، اعمل ختمات متنوعة. يعني الرجل اللي في كلية الزراعة يعمل ختمة، ختمة البحث عن معالم الزراعة في القرآن الكريم. نعم نعم، القرآن الكريم كتاب هداية للكل، لأن في ناس يقول لك القرآن بس للعبادة والصلاة، لا حاشا لله، القرآن كتاب سياسة واقتصاد وزراعة، القرآن كتاب كل حاجة في الدنيا، ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، بس ما فيهش تفاصيل السياسة ولا تفاصيل الزراعة ولا تفاصيل الاقتصاد ولا تفاصيل الطب ولا تفاصيل الهندسة، بس فيه ايه؟ فيه مبادئ العلوم، مبادئ يعني القواعد. يعني القرآن بيقول لك اتفضل القاعدة اهي، وانت روح بقى شغل عقلك وخبط في الارض كده بالعقل التسخير. سورة يعني اقرأ اسماء سور القرآن، انا بعمل دعوة مفتوحة لقراءة اسماء سور القرآن الكريم، الاسماء بس، سورة البقرة علم الحيوان، سورة آل عمران علم الاجناس والانسان، سورة النساء العلوم الاجتماعية، النساء بقى العلوم الاجتماعية دراسة أحوال النساء وأخره كده، سورة المائدة فن الاقتصاد المنزلي. والله الاقتصاد تدخل فيها الاقتصاد المنزلي، كليه عندنا من كليات جامعه الازهر، فن الاعداد المائده، ما اسمها صوره المائده ليه، وهتشتمل بقى على حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير ولغير الله به الى اخر بقى ما يتعلق بفن المائده. طيب تيجي بعد كده صوره الانفال، ده فن الحروب، الانفال تتعلق بالغنائم. صوره التوبه، ها فن العلاج النفسي، العلاج النفسي، لان سوره التوبه هي الفاضحه والمقشقشه بين احوال المنافقين، وهتفتح لك باب للتوبه وفيها حاجات بقى عجيبه. سوره يونس، سوره هود، سوره يوسف، سوره ابراهيم، اي سوره من اسماء، سوره نوح، سوره مريم، اي سوره من سور اسماء النبيين او اسماء الصالحين دي تدخل في ايه، في التاريخ. واي تاريخ يدرس من غير ذكر الانبياء يبقى تاريخ ميت. يعني انت مثلا لما تدرس التاريخ الفرعوني في مرحلة التربية والتعليم في اي سنة من السنين من غير ما تجيب ذكر الانبياء الله الذين نزلوا في مرحلة الفراعنة زي سيدنا يوسف، وغير مرحلة الفراعنة زي سيدنا ادريس وغيرهم، يبقى تاريخ ميت. يبقى اسماء الانبياء واسماء الاجناس في القرآن الكريم لتدريس التاريخ. طيب عندنا علم الجيولوجيا وما في بطن الارض وعلم المعادن. علم الجيولوجيا عندنا سورة الايه، الحجر، سورة الكهف، مش دي تدخل برضه، سورة الأحقاف دي في الجيولوجيا. طيب تدخل في والحضارة، سورة سبأ علم الحضارات، سورة سبأ والروم علم الحضارات. طب تدخل فيه تاني في الظواهر، علم الفلك والظواهر الجوية، عندك سورة النجم والشمس، التقلبات اللي هتحصل في العالم، الاحتباس الحراري، سورة الزلزال والانشقاق والانفطار، وعندك سورة الرعد. اقرأ سورة القرآن الكريم. علم المعادن، وما في كلية اسمها كلية البترول والمعادن في المملكة العربية السعودية، وبيدرس علم المعادن عندنا في بعض الكليات. الله، ما هي عندنا سورة الحديد. يبقى انت عندك أسس العلوم كلها، ما تقرأ يا عم وتتدبر. يبقى احنا اول تعاهدوا القرآن قراءة وتلاوة وتدبر، استماع وإنصات، ها يجي بعد كده تفهم وتدبر، ها تفهم وتدبر وتبصر وتفكر. طب تفهمنا وتبصرنا وتفكرنا، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولي الالباب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ها ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. بإيه؟ بالتلاوة والمدارسة. طيب فهمنا بعد ما قرأنا نعمل إيه؟ نعمل، نطبق، مش نقف بقى فهمنا. يا سلام على المعنى الجميل، معنى رائق ما نقفش عنده، إن فعلنا مع المعنى أثارنا، المعنى أثار وجداننا وانتباهنا، نبدأ أن ننفذه. الذين يستمعون القول، القرآن بقى، فيتبعون أحسنه، يبقى الاتباع. طيب خلاص إحنا كده اتبعنا القرآن وطبقناه، الزواجر امتنعنا عنها، الأوامر قمنا بها، الأخبار صدقنا بها، سمعنا وأطعنا، آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا في الأخبار، أي خبر في القرآن أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام صدق، كل من عند ربنا ما بنكذبش. طيب أي أمر أو نهي سمعنا وأطعنا، هنطيع الأمر ونبتعد عن النهي. يبقى في الأخبار آمنا به كل من عند ربنا، في الأوامر والنواهي سمعنا وأطعنا وبننفذ وبنمتثل إن شاء الله عز وجل على قدر الطاقة. يبقى الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أحسن. دي المرحلة الثالثة. طب طالما اتبعنا وبقى القرآن على ظواهرنا وبقت حياتنا كلها من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئلت عنه السيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن، يعني كان متفاعل مع القرآن، يعني كان بيعمل بالقرآن، يعني كان بينفذ القرآن. قال الحسن البصري لقد كان الذين من قبلكم لقد فهم الذين من قبلكم أن القرآن رسائل من ربهم آتتهم منه سبحانه وتعالى، القرآن رسائل آتتهم من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل وينفذونها في النهار. فأنت لازم يجي لك الجواب كده تقرأ فيه ومطلوب إيه وإيه اللي ورا السطور، قرأنا وتدبرنا وعملنا وتخلقنا بأخلاق القرآن، إيه اللي يحصل بعد كده؟ ندعو الآخرين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دي المرحلة الرابعة، خيركم من تعلم القرآن، تعلم لفظه وتعلم معناه وعمل به وعلمه. علمه لفظا إزاي يقرأ الناس كيف تقرأ كتاب الله بالتجويد وأحكامه، وعلمه معنى كيف تفهمه، وعلمه سلوكا كيف تتربى بالقرآن وكيف تطبق القرآن وكيف تكون قرآنيا ربانيا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لازم نبلغ ولازم نعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله من المشركين، بلغوا عني ولو آية. ختاما تعاهدوا القرآن، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاهدوا القرآن. نستكمل لقاءنا حول هذه المعاني، وأضرب لكم في هذا اللقاء القادم إن شاء الله، في ذلكم اللقاء القادم إن شاء الله، أضرب لكم أمثلة ونماذج من الذين قرأوا القرآن وتدبروه ودرسوه وعملوا به ودعوا إليه وأسلموا وقالوا آمنا بالله رب العالمين. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم أحيي قلوبنا بالقرآن، واعمر بيوتنا بالقرآن، وأطلق ألسنتنا بالقرآن، واجعلنا من خدام القرآن يا رب العالمين، علما وعملا وتطبيقا ودعوة ونشرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسول الله.